إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن الله عز وجل خلق الإنسان ونفسه آمرة بالسوء، قال الله عز وجل: وما أبرئ نفسي بما حصل مع يوسف وامرأة العزيز، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. وقد قال الله عز وجل في شأن النفس: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. النفس أيها الإخوة تحتاج منا جميعا إلى مجاهدة عظيمة في مراتب جهاد أربع: أن تجاهد نفسك في تعلم الهدى والحق، وأن تعرف الحق من الباطل، وأن تعرف الطاعة من المعصية، وأن تعرف التوحيد من الشرك، والسنة من البدعة. تجاهد نفسك في تعلم الحق. والمرتبة الثانية: أن تجاهد نفسك في العمل بما تعلمت من الهدى والخير، وهي مرتبة عظيمة أيضا. والمرتبة الثالثة: أن تجاهد نفسك في الدعوة إلى الهدى والخير، وأن تكون داعية خير ومشعل هداية للناس، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. والمرتبة الرابعة: أن تصبر على الأذى الذي يلحقك في دعوتك ونصحك وإرشادك وتعليمك. إنها مراتب أربع لا انفكاك للعبد المؤمن عنها. النفس التي تأمر بالهوى وتحث على السوء ابتلاء واختبارا، إن تركتها وشأنها صار المرء في أودية الباطل، وصار صاحب هوى يتبع هوى نفسه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ فيا أيها المسلمون، جهاد النفس من أعظم مراتب الجهاد، والمرء لا يقوى في جهاد دفع العدو، وقد أهمل نفسه، وإذا أقام دين الله عز وجل في نفسه التي بين جنبيه فإنها تقام على أرض الله عز وجل. المرتبة الأولى أن تجاهد نفسك في تعلم الهدى استجابة لأمر الله عز وجل، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فأمر الله بأن نعلم كلمة التوحيد وما يضادها من الشرك، أن نعلم أن لا معبود بحق إلا الله عز وجل، فنصرف العبادة كلها له من خوف ورجاء ومن خشية وإنابة ومن دعاء واستغاثة ومن ذبح ونذر، نصرفه لرب العالمين وحده لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. تتعلم العلم النافع من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فهم سلفنا الصالح رضوان الله عليهم من صحابة رسول الله والتابعين لهم بإحسان، والقرون المفضلة ممن أثنى عليهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وأن تعرض تماما عن أهل الأهواء والبدع والأحزاب والجماعات والفرق والطوائف، أن تعرض عنهم وتعطي لدعوتهم الدبر، وتقبل على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاطا عليها بناجديه. تجاهد نفسك في التفقه في دين الله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن معاوية: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. دل ذلك على أن من لم يتفقه في دين الله لم يريد الله به خيرا. إن مرتبة تعلم الهدى مرتبة سامية عالية. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فيا أيها المسلمون، جهاد النفس أمره عظيم، بأن تبعد عنك أدران الجهل، وأن تكون عارفا بدينك، عارفا بالإسلام الذي رضيت به دينا. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا. من من المسلمين من يجاهد نفسه في معرفة الحق من الباطل والهدى من الضلال؟ من من المسلمين اليوم من يعطي أوقاته لتعلم الحق والهدى؟ حتى صارت أنفس كثير من الناس مليئة بالبدع، مليئة بالخرافات والأباطيل، مليئة بصور الشرك والضلال. ترك نفسه هكذا حتى ضاع أمرها وشتت أمرها، ولم يقبل على تعلم العلم النافع، لم يفتش عنه ولا يبحث عنه. فإن العلم ضالة تبحث عنها، تسافر لأجلها، ترحل لأجلها، ربما تبيع متاعك وأثاثك كي تدرك العلم كما فعله سلف الأمة. قد كانوا من ذوي الأموال بعضهم أنفق أمواله وصار فقيرا. بشر طالب الحديث بالإفلاس. يقول شعب بن الحجاج: من أجل تعلم الهدى يرحلون ويسافرون، من أجل تعلم الحق آثروا ما عند الله عز وجل، باعوا هذه الدنيا الفانية من أجل أن يعرف الطريق إلى الله عز وجل. وكم من المسلمين اليوم من ترك نفسه هكذا مأوى إلى الخرافات والأباطيل والضلالات، يقودهم أئمة الضلال. جاهد نفسك أيها المسلم في تعلم الهدى كي تبصر الحق من الباطل. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي أنكم تفرقون بين الحق والباطل. والمرتبة الثانية أيها الناس، العمل بما تعلمت من الهدى، أن تكون عاملا مجاهدا لنفسك، تربيها على ما عرفت من الحق والهدى. تأمل في حياة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول عائشة أم المؤمنين: كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فأقول: يا رسول الله، ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ويقول حذيفة بن اليمان: صليت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات ليلة، فاستفتح الصلاة بالبقرة، قلت: يركع عند المئة، ثم مضى، قلت: يتم بها ركعة، فمضى، فاستفتح بالنساء، ثم استفتح بآل عمران يقرأ مترسلا، إذا وقف على آية فيها تسبيح سبح، وإذا كان في آية سؤال سأل ربه، وإذا كان في آية تعوذ تعوذ. إنها مجاهدة النفس على العلم على العمل بالعلم، في تعبد وفي تذلل لربه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الإمام مسلم عن أبي هريرة، يقول الله: من عادني وليا فقد آذنته بالحرب. بالحرب، الذين يعادون أولياء الله، أولياء الله الصادقين في دينهم ودعوتهم، يقول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي أعلمته بأنني محارب له. فإياك إياك أن تكون عداوتك لأولياء الله، إياك إياك أن تكون عداوتك لأهل العلم والفضل، إياك إياك أن تكون عداوتك للدعاة الصادقين، فإن الله ينتقم لأوليائه. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، لا يزال يتقرب إلي بالنوافل. هذا هو جهاد مرتبة النافل، لا يزال، وهي من أفعال الاستمرار، محافظا على النوافل حتى يحوز محبة الله عز وجل. وإنها لأعظم مغنم، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. رواه البخاري من حديث أبي هريرة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى البخاري عن أبي هريرة، يقول الله: من قرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. إنه التقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، إنه التقرب إلى الله عز وجل بالصلوات والاستغفار والتوبة، إنه التقرب إلى الله عز وجل بأن تعمل بعلمك، أن تعمل بما علمك الله من الهدى، أن تجاهد نفسك. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لربيعة الأسلمي وقد أتاه بوضوءه، قال سلني، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قال لا، قال سلني، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قال لا، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. تريد هذا المطلب العظيم؟ أن ترافق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جنات النعيم؟ أعني بكثرة السجود. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لثوبان: عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعت بها درجة وحطت عنك خطيئة. إنه العمل بالعلم، إنه جهاد النفس، لا بد أن تجاهدها في العمل بما تعلمت. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أما أن تعلم فلا تعمل. فإن هذا حصل لليهود، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ولذا صدق أبو محمد سفيان بن عيينة رحمه الله من العلماء المحدثين: من فسد من علمائنا فيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا فيه شبه بالنصارى. إياك إياك أن يكون جهادك للتعلم فقط، إياك إياك أن يكون جهادك من أجل معلومات تسكن نفسك ثم بعد ذلك لا تحولها إلى أعمال صالحة من التقرب إلى الله عز وجل. إنه الجهاد للنفس. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. إذا كنت تريد الجنة فإن طريقها المكاره. النفس لا تريد صلاة، النفس لا تريد قراءة القرآن، النفس لا تريد الدعوة إلى التوحيد، النفس لا تريد أن تدعو إخوانك المسلمين، النفس لا تريد أن تقبل على الطاعات جاهدها. والله عز وجل وعد من جاهد نفسه، وعده بالإعانة بالهداية بالسداد. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. تقرب إلى ربك، سارع إلى مغفرة، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء والأرض. فتعلم العلم والمجاهدة النفس في العمل بالعلم والهدى يحتاج منك إلى تصبر، ويحتاج منك إلى اغتنام الأعمار والأوقات. روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ، أنت اليوم صحيح معافى، فأين الصلوات وأين التلاوات وأين الاستغفار والأذكار؟ فكيف إذا مرضت؟ كيف إذا حيل بينك وبين طاعة الله عز وجل؟ فهنالك الحسرات، هنالك الحسرات. وأنت اليوم تجد فراغا، تجد أوقاتا، فأين تلاوة القرآن؟ وأين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وأين الدعوة إلى الله؟ وأين الصلوات؟ وأين البر والإحسان؟ أنت اليوم تجد فراغا، فما بالنا أيها المسلمون ملئت الأوقات بمتابعة القنوات الفضائية، ملئت الأوقات بمجالس الغيبة والنميمة، ملئت الأوقات بالطعن والقذف، ملئت الأوقات بسوء الظن، ملئت الأوقات بمحاربة أولياء الله والدعاة إلى الله عز وجل. إنها لحسرة عظيمة يوم أن تقدم على الله عز وجل وأنت مفلس من الأعمال الصالحة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. الفراغ، هذه النعمة التي يبحث عنها العاملون، يبحث عنها العلماء، يبحث عنها الدعاة إلى الله، يبحث أن يجدوا وقتا لأعمال فاضلة عظيمة، وأنت تبذر أوقاتك، والوقت هو الحياة، الوقت هو الحياة. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، والعمر إذا ذهب فإنه لا يعود ولا يرجع. إذا هبت رياحك فاغتنما، فإن لكل خافقة سكون، وإذا درت نياقك فاحتلبها، فإنك لا تدري الفصيل لمن يكون. روى النسائي في سننه من حديث أبي برزة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عمره فيما أفناه، ستسأل عنه دقيقة دقيقة، ساعة ساعة، ثانية ثانية، ستسأل عن كلماتك كلمة كلمة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عمره فيما أفناه وشبابه فيما أبلاه. الشباب وقت الفتوة والقوة، وقت العطاء، وقت العلم وبذل الجهد. أين يذهب أوقات شبابنا اليوم؟ إنهم في الأزقة والطرقات، إنهم في طرق الغواية إلا من رحم الله، إنهم تائهون حيارى في وقت من العمر يعتبر غنيمة عظيمة. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ جاهد نفسك بالمبادرة إلى الأعمال الصالحة. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. جاهد نفسك في تعلم العلم، في معرفة توحيد الله عز وجل، ابحث عن العلماء الصادقين من أجل قطعة تصلح بها سيارتك، أراك في المشرق والمغرب، من أجل دنيا لا تترك مكانا حتى تصل إليه، من أجل دنيا فانية، ومن أجل دينك وتعلم الحق لا يخطر لك ببال أن تبحث عن دينك. ابحثوا عن دينكم، اعرفوا توحيد ربكم، تعلموا سنة نبيكم، ابحثوا عن علمائكم، انتصروا لدينكم. ينصرون الله ورسوله أولئك. أولئك هم الصادقون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. المرتبة الثالثة في جهاد النفس هو الدعوة إلى ما تعلمته من الخير والهدى. يقول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عقد حمر النعم. دعوة إخوانك المسلمين والشفقة عليهم والرفق واللين في دعوتهم، هذا من جهاد النفس. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لعائشة: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا سانه. ادعوا إخوانكم بشفقة ورحمة ولين، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الذي لا يرحم لا يرحم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. احرص على هداية إخوانك، احرص على دعوتهم للخير وتعليمهم، احرص على أن تبين لهم الحق بيانا شافيا. لا تتعلم العلم ولا ربما تعمل به في صلاة وصيام، لكن أن تعمل بالدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكأنهما ليس من الدين. كم قد رأينا من إخوة ظاهرهم الصلاح، لكنه إذا دخل إلى مكان ورأى فيه مزمار الشيطان أو سامعة، ورأى قد تأتي بمعنى سامعة، وسمع مزمار الشيطان أغاني الخنا والفجور، وكأنه لم يسمع. فأين الدعوة إلى الله؟ وترى من يحلف بغير الله وكأنك ما سمعت، وترى المعاصي بين عينيك ولا تدعو إلى الخير وتعلم المسلمين. أسوأ من هذا أن ترى قبرا يطاف عليه، وترى ميتا يدعى من غير الله، وترى تمائم وحروس تعلق على الأعناق وعلى الدواب، ترى إخوانك حيارى يتعاطون أسباب الشرك وكأنك ما رأيت ولا سمعت. أين الدعوة إلى الله؟ أين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ إنه لا خيرية لنا ولا استقرار لبلدنا ولا طمأنينة لأبنائنا وإخواننا وأهلينا إلا بأن نقيم دين الله، شاء من شاء وأبى من أبى. إنه يجب على المسلمين جميعا أن يقوموا بهذا الأمر العظيم. يجب على من رأى منكرا أن يغيره إذا كان يعلم أنه منكر بدليل من الكتاب والسنة، وأن يتوخى آداب إنكار المنكر وشروطه ألا يفضي هذا المنكر إلى ما هو أنكر منه. وأن ينكر ويدعو الناس بعلم ورفق ولين ألا يكون سببا في إثارة فتنة أو مقاتلة، وإنما يسعى في إزالة المنكر، وأن يفرق بين أحوال الناس، فإن منهم الجاهل إذا علمته تعلم، وإذا بصرته أبصر، ويبدو ذلك في محيا وجهه قبولا للحق وانشراحا. وإن من الناس من هو معاند صاحب هوى مكابر، فليس لنا إلا أن نقول اللهم اهده إلى سواء السبيل، فإن عاد الحق ودافع الحق وصد عن سبيل الله اللهم اقصم ظهره. فيا أيها الناس إننا بحاجة إلى دعوة صادقة ورحمة بإخواننا وشفقة بهم. هذا من جهاد النفس ومن مراتب جهاد النفس. لا يكفي أن تعلم فتعمل ثم لا تدعو إلى الله، إن لك أسوة في نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إنها الأسوة الحسنة في أن تكون داعية خير مشعل خير لإخوانك لأهلك، وأنذر عشيرتك الأقربين. والمرتبة الرابعة هي الصبر على الأذى، إنك إن تعلمت فعملت فدعوت فانتظر الرابعة وهي آتية ولا محالة، الصبر على تحمل الأذى. سيأتي الأذى ولا بد، أنبياء الله أوذوا شردوا قتلوا طردوا من أوطانهم، صبروا وتحملوا وصدقوا وصدقوا ربهم. إن لك في أنبياء الله أسوة، ولك في نبينا أعظم الأسوة. ألم يقال عنه ساحر؟ ألم يقال عنه كاهن؟ ألم يقال عنه كذاب؟ ألم يقال عنه مجنون؟ وهم يعلمون صدقه وأمانته، فإنهم لا يكذبونك، ولكن الذين كفروا بآيات الله يجحدون. أوذي خرج من الطائف مهموما حزينا، خرج إلى الطائف مهموما حزينا، فأرسل إليه ربه ملك الجبال. وتأمل معي، تأمل معي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب الحق والحجة وهو مهموما، وهو يخرج مهموما من بلدته كئيبا حزينا، قال يا محمد إنني ملك الجبال، إذا أردت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلته، والأخشبان الجبلان العظيمان. إنها فرصة مواتية لمن كان يعمل لهواه ونفسه، إنها فرصة مواتية للانتقام منهم على بكرة أبيهم. لكن اسمع إلى قول من قال عنه ربه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال: لا، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم قوما يعبدون الله لا يشركون به شيئا. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كأني بنبي من الأنبياء آذاه قومه حتى أدموه، فكان يمسح الدم على وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. اصبروا أيها الدعاة إلى الله، إن لكم في نبيكم أسوة حسنة، فإنه سيقال عنكم، ولربما يؤذيكم من كان أقرب الناس إليكم. تحلى بالصدق، فمن صدق الله صدقه الله، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فلنجاهد أنفسنا في تعلم العلم النافع من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على فهم سلف الأمة لا على فهم الجماعات ولا الأحزاب ولا الطوائف ولا الفرق. اضرب بها أرض الحائط واعمل بعلمك وجاهد وسابر وادعو ربك الإعانة. إياك نعبد وإياك نستعين، ثم ادعو إلى الله عز وجل بإخلاص ونية صالحة تحب أن ترفع الجهل عن إخوانك المسلمين، وتحب هداية من عصى إلى الطاعة، وتحب هداية من أشرك إلى التوحيد، وتحب هداية من ابتدع إلى السنة، وما أقل رجوعهم إلى السنة. ثم اعلم بأنك ستؤذى فتصبر، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خير وأوسع له من الصبر. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، واصبر وما صبرك إلا بالله. ويقول الله: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. أسأل الله العظيم أن يعيننا على جهاد أنفسنا، وأن يوفقنا إلى كل خير، وأن يسددنا إلى كل صواب وحق، إنه سميع الدعاء.